ومما جاء في بيان مكانة الدعاء في السنة ما ورد في السنن عن النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ثم تلا الآية وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن ماذا؟ عبادتي. سمى تبارك وتعالى في هذه الآية الاستكبار عن دعائه استكبارا عن عبادته، سمى الاستكبار عن دعائه استكبارا عن عبادته. فالآية دليل واضح إلى أن الدعاء عبادة لله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا وقرأ الآية الكريمة، نص على هذا، قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. والعبادة كما لا يخفى على كل مسلم حق لمن؟ حق لله. لا يعبد إلا الله جل وعلا، إياك نعبد، لا يعبد إلا الله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، فلا يدعى إلا الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام معلما وناصحا ومبينا، قال: إذا سألت فاسأل، فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف.